وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتغفر ذنوبنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك في أنفسنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهمنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا أعظم اللهم أجورهم اللهم أقل عتراتهم اللهم اشف سقيمهم اللهم أصلح ذريتهم اللهم أقر عيونهم اللهم اغفر ذنوبهم اللهم استر عيوبهم اللهم اشرح صدورهم اللهم كما أكرمونا فأكرمهم وكما أسعدونا فأسعدهم كما قدمونا على أنفسهم فقدمهم يا رحمن. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بارزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا سرنا إلى ما ضاروا إليه اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اختم دنيانا بخير أعمالنا اللهم اختم أعمارنا بخير أيامنا اللهم توفنا في موطن تحب أن ترانا فيه أحسن خاتمتنا يا الله أحسن خاتمتنا يا الله أحسن خاتمتنا يا الله توفنا على التوحيد توفنا على التوحيد توفنا على التوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بنا ضيق ملاحدنا. اللهم انزل على قبورنا الفسحة والسرور والضياء والنور يا غفور يا ودود. لا إله إلا الله وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأهنأها عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك لا يهزم جندك ولا يغلب أمرك ولا يخلف وعدك. أنت الله العظيم الحليم رب المشرقين ورب المغربين تعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد تسبح لك السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمدك يسجد لك من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من يتنزل في هذه الساعة المباركة ليجيب للسائلين ليعطي الطالبين ويتوب على التائبين ويغفر للمستغفرين. اللهم هؤلاء عبادك وهؤلاء إماؤك جئناك لترضى رفعنا إليك أكفنا راجين مبتهلين خائفين ندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه وغاضت لك عينه وخشعت لك جوارحه. يا الله يا من لا يرد السائلين. اللهم إنك يا الله لا ترد السائلين ولا تخيب الطامعين ولا تضرد الطالبين بل تكرم الوافدين وتحب الملحين. ها نحن أنفنا مطايانا ببابك سائلين. يا الله يا ربنا يا خالقنا يا سيدنا يا مولانا يا رجاءنا يا غاية رغبتنا ومقصدنا نتوسل إليك. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. يا رب اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا. اعتقنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعفة من نيرانك واجعل مآلنا تخبوحة جنانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته واستهداك فهديته وتوسل إليك فرحمته وإلى دار السلام أتيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقف لينا عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك سحر المسحورين وارفع الضر عن المضرورين والحسد عن المحسودين والعين عن المعيونين والظلم عن المظلومين والقهر عن المقهورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين وول عليهم خيارهم واصرف عنهم أشرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا احمل حافيهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم وداوي جرحاهم وشاف مرضاهم وسدد رميهم وبارك في عددهم وعدادهم. اللهم عليك بأعدائهم اللهم عليك بأعدائهم أجمعين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم سلط عليهم جنينك سري يوسف، اللهم لا تحقق غايتهم وخالف بين قلوبهم واجعل بأسهم بينهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، موعدنا بإذن الله مع كلمة لفضيلة الدكتور محمد العوضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أخواني الأعزاء، نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بفضله وكرمه. النعم كثيرة يا إخوان، وأعظم النعم أننا بلغنا رمضان وصلنا رمضان وصلينا وكنا من أهل الحق وما زلنا في المسجد وفي صلاة النافلة. هذه كلها نعم. غيركم الآن يا جماعة، كثيرون من آلاف من أبنائنا وأخواننا وشبابنا يلتفون حول أجهزة إعلامية أو في مقاهي أو في شيشة، محرومون. يجب أن نشعر بهذه النعمة الكبيرة. عندما جئت لأصلي جئت مع صديق لي يعني من أجل أن أصلي في الخارج، فجزاهم الله خير الأخوة ألحوا علي أن ألقي كلمة. أنا أقول في قيام الليل يا جماعة يا أخواني، القراءة تكفي، والقرآن يعطينا ما يعطينا من هذه المعاني المباشرة والضمنية التي ترفعنا من عالم الطين والأرض وتجعلنا إنسانا روحانيا سماويا يتوق ويتخلص من كثير من الرواتب التي تتراكم على نفوسنا من التعلق بالحسيات والماديات. إن كان لي كلمة في دقيقتين، واحد يا أخواني، أنا دائما أقول أهل المسجد، أهل الصلاة، أهل الوضوء والسجود هم صفوة كل مجتمع، أنت خلاصة الناس يا جماعة في بلاد الإسلام. فيجب علينا أن نشعر بالنعمة وأن نتمثل الإسلام في الخارج كما في الداخل. فكم من إنسان فتن بسبب المصلين، وكم من إنسان نفر من الدين بسبب أهل الحق وأهل الخير. يجب أن أكون في رمضان شهر كما قال بعض الصالحين للثورة على الذات. يجب أن أكون برا كما أكون في الداخل يا جماعة، للزواجية اللي قاعد يعيشها المسلم اليوم مشكلة. هذه واحدة. الشيء الثاني الذي أختم به، أنا لاحظت من خلال جلوسي مع أولادنا في الجامعات وفي أن في ظاهرة اليأس بدأت تدب في نفوس الأبناء. ليش؟ تكنولوجيا الفساد المدمر التي من خلال اسطوانة صغيرة أو موبايل أو تشيب صغير فيه بلاوي الدنيا سهلت الرذيلة أن تصل إلى الصغير والكبير واختفحت عالم الناس. لما يدمن الإنسان الخطأ يحس أن بينه وبين الدين مفازة كبيرة، يعني يقول أنا وين الله يغفر لي؟ اتصلت بي فتاة. أنا أقول هذا الكلام من أجل أن نفتح باب الأمل لليائسين البعيدين، لا من أجل أن نؤملهم بحيث يرتكبون المعاصي ويتكئون على سعة رحمة الله. لا، في رجاء وفي خوف وفي حب، لكن يا جماعة أنا أشوف في يأس. يجب أن نعلمهم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. اتصلت فيني فتاة قالت: يا محمد، أنا كنت بنت ماشية غلط، وقاعد أقلب نفسي يا ربي أرجع ولا أروح بالغلط، وكل يوم الخطوة في الغلط تصير خطوتين، وأنا بنت شفت كلمة قلتها أنت في القناة الفلانية فتحت عندي باب الأمل. قلت لها: ذكريني شنو الكلمة ونحن نستفيد. قالت: القصة اللي قلتها عن رجال صالح، رجل صالح مرت عليه جنازة واحد من أهل الكبر. قلت له: خلاص عرفتها، هذه أول حلقة في رمضان قبل 3 سنوات. الإمام أيوب السختياني من كبار التابعين، أدرك أنس بن مالك، قال: مرت بي جنازة فعلمت أنها من أهل الكبائر من المجاهرين، فدخلت دهليزا تحاشي الصلاة عليه، لأنهم صادقون ما يصلي يلا معاهم، لا، يعني يستحضر النية، كما ذكر ابن رجب الحنبلي في حديث شرح حديث النية في جامع العلوم والحكم، يقول: مرت جنازة فمر أحد بأخيه قال له: جنازة. قال: انتظر. ثم قال: هيا. قال: لماذا انتظرت؟ قال: أحدثت نية. استحضار دائم للنية، تربية النفس على أن القصد يكون لله، مو مجامل للناس، رايح المقبرة بس يأذي من الحلال ما يلومونا يقولون ما جاء الرجال. في تربية يا جماعة عند علمائنا. يقول: مرت بي جنازة فدخلت دهليز تحاشي الصلاة عليه، ما بالناس، فلما ذهبت الجنازة وكان الليل رأيته في المنام، قلت: يا فلان ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي ذنبي وقال لي: قل لأيوب السختياني: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. الحمد لله لمو بيدك الرحمة، بيد رب العالمين. أنت مستغفر تصلي علي، قل اللهم اغفر له وارحمه واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد ونقه من ذنوبه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ليش؟ هزتها البنت القصة فصار عندها أمل. قالت والقصة الثانية بعد، والقصة الثانية لمحمد بن المنكدر التابع الكبير الذي يروي عنه الصحيح. قال: مرت جنازة في المدينة فتنافر الناس عنها، أعوذ بالله، هذا نصلي عليه، هذا بلوى الدنيا فيه. فلما رأى القلة القليلة من أهله يصلون تقدم الإمام، هو إمام متبوع، فلما صلى تم به الناس فصلوا. فلما جاء أحدهم قال: يا شيخ، أنت صليت على فلان؟ ماذا تعرف من فلان؟ فلماذا صليت عليه؟ فقال الإمام: استحييت من الله أن أظن بأن رحمته التي وسعت كل شيء لا تسعها المسكين. إحنا جماعة في رحمة الله، رجوا الناس، افتحوا لهم باب الأمل فيقبلوا على بيوت الله. آخر آيات، كل واحد ما كبر وتأمل يحس أنه غافل عن كتاب الله. يا جماعة شوفوا التأمل، الذين علمونا: وسارعوا إلى مغفرة، وإحنا باقي يوم على المسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. من هم المتقون يا رب العالمين؟ عطنا صفاتهم يا الله. قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بعد منهم يا رب؟ قال: والذين، معطوفة على اللي قبلها، صفات المتقين، ها، والذين إذا فعلوا فاحشة، هذا مسك تراثي، أو ظلموا أنفسهم، يا رب العالمين تو ينفقون في السراء والضراء وكاظمين غير وعندهم إحسان وعفو، كيف ما ركبت معي؟ كيف؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. لا، المتقي حتى الذي يحسن إذا فعل فاحشة في زلة، في سفرة، في ظروف تكالبت عليه وزلت به أجواء معينة، حتى وهو يفعل الفاحشة مرتبك ضميره يقول أنا غلط اللي قاعد أسويه، مش أنا، غير عن ذلك الله الذي يفعل الفاحشة وهو يضحك ويروجها ويبعثها للناس في النت ويضحك. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم، وشوف عنده يقين، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عظم يا جماعة تربية القرآن، هذه الآية قال عنها العلماء لكي تقول البعيد ترى لا تخاف حتى التقيطيح، تعال لا تفر منه إليه سبحانه وتعالى. إخواني، رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الرابحين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.